قال سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بسبابي بأصبعيه السبابة والوسطى، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، ألا من قائم لله قومة خير يقوم فيعبد الله حتى ينجو بين يدي الله. فإن المرء مهما جمع من مال فهو قليل، ومهما كان عنده من عيال فعنه لا يغنون يوم الرحيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لذا كان حديث لقاء اليوم حول سورة ترعب وصورة تعالج من كتاب الله. ولن نطيل المقام ولا اللقاء، لكن نسأل الله أن تكون موعظة ناصح مخلص تنفذ إلى قلوبكم فترزقون العمل بها. قال ربنا في الصورة التي ترعب، وهي صورة من جزء عمة، هذا الجزء الذي يعالج القلوب ويدق على وترها وينزع النفس عن الدنيا وملذاتها وشهواتها، ويربط الإنسان بموطنه الأصلي ألا وهو الآخرة. فاللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، واجعلنا ممن رضيت عنهم وكتبتهم في عليين. قال ربنا: واسمع، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي صاحبة الصوت الشديد الذي لا يقرع الأذن بل يقرع القلوب فيصدعها ويشققها، إلا أهل الإيمان. وإن أهل الإيمان من الساعة لمشفقون. فقال ربنا: القارعة، بداية تدل على أن الناس عن ذلك في الغفلة، وما استيقظوا إلا على الصوت. لأن حال القارعة يا أخانا، حال القارعة يا أختنا، كأن الإنسان يقف في لهو، وإذا بشخص يأتي من ورائه لا يعلم به ولا يشعر به فيصرخ بجوار أذنه، ما يكون حاله؟ ينتفض انتفاضا شديدا وينخلع قلبه من موضعه، لا كما يتأثر الإنسان للصوت الذي يأتي. فالله يقول: القارعة. كان الناس في شغلهم، ثم جاءتهم القيامة على حين بره. نعم، قال ربنا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، يعني فجأة. كان آباؤنا يأخذون البهائم في يوم الجمعة إلى المقابر، وما كنا ندري لما. فإذا بالبهيمة التي قد أصيبت بإمساك الخراج تسئل، فلما قرأنا عن عذاب القبر وقرأنا أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة، لم نتعجب من حال هؤلاء، من حال هذه البهائم، لم نتعجب. البهيمة أيها الإخوة تخاف، تخاف من يوم الجمعة، تخاف من عذاب القبر. بل لقد جالت فرس النبي صلى الله عليه وسلم ونفرت، فقال: أي موطن هذا؟ قالوا: قبور لمشركين. قال: إن أهل هذه القبور يعذبون فيها. لما تسمع، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله تعالى عنها، امرأة يهودية، فقالت: اعطيني وقاك الله عذاب القبر. وما كانت عائشة تسمع قبل عن عذاب القبر، فكأنها استهجنت قولها. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، صدقت. ثم قالت عائشة: فعرفت في وجهه الهلع، فوالله ما صلى صلاة بعدها إلا استعاذ من عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ف القارعة يا ضريح حساب، القارعة ما القارعة؟ وما هي الغفلة؟ يعني فيهم وما أدراك ما القارعة؟ تكرار للتفخيم والتهوين. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالجراد المنتشر، يهرعون بعد سماع الداعي وهو الإسرافيل إلى ناج ينجي. ما يشغلهم لا مال لا ولد لا صاحبة، لا يسأل أب عن ابنه ولا ابن عن أبيه، لا يسأل زوج عن زوجته ولا زوجة عن زوجها، لا يسأل ولد عن ولده ولا والد عن أمه ولا ولد عن أمه. قال الله: فإذا جاء ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أقوى شيء في هذه الأرض الجبال الراسيات، الشم الشامخات، ينسفها ربي نسفا فتكون كالصوف كالعهن المنفوش الذي له غبار في الجو. هذه الجبال من شدة القيامة نسفت، فكيف تصنع القيامة بي وبك؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم يقول الله: لماذا هي قارعة؟ لماذا هي مخيفة؟ فأما من ثقلت موازينه، هذا شغل الشاغل، لا أموال ولا تجارات، لا أموال ولا تجارات، هذا هو شغل الشاغل يا إخوتها. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويا هنيئا لها من عيشة راضية. مضت الأحزان والآلام وأقبلت الجنة بحورها وقصورها أنهارها وثمارها، لا نوم فيها ولا هرم، لا جوع فيها ولا ظمأ، لا عري فيها ولا طلب، إنما من كل ما تتمنى تجد. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية. أمه يعني المصير الذي لا مفر منه، وجعلها كالأم لأن الابن ملازم لأمه لا ينفك عنها، هي أمه وجهته لا وجهة ثالثة. قال: وأما من خفت موازينه كثرت سيئاته وقلت حسناته أو انعدمت، ساء قلبه وأظلم وقسى أو تحجر، ابتعد عن الله وانشغل بالفانية عن الباقية وما أعد للآخرة حسابا، ما علم أنه سيقف هذا الموقف. قال الله: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أتدري ما معنى حامية؟ أي لا يخبو نارها، لا تخبو نارها أيضا في الدنيا مهما شعلتها تنطفئ، هذه لا ينطفئ نارها، لذلك في صحيح مسلم في آخره أن الله أخرج ثلاثة من النار ثم أمر بهم أن يعودوا، فالتفت أحدهم إليه محسنا به الظن، فقال الله له وهو أعلم: لم تلتفت؟ قال: ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها مرة أخرى من ظلمها وظلامها، من قسوتها وشدتها، من حميمها وسلاسلها، من عقاربها وأضلالها، ماؤهم الصديد، طعامهم الغسلين، عرق ونتن ودهن أهل النار بعدما نضج فيها، لا طعام لهم إلا الزقوم، ولا ماء إلا الحميم، إذا وصل إلى الرأس أصهر الله عز وجل به البطن وما بها من جلود. قال ربنا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد لأن النار تفرط عظامهم فتطردهم إلى شفيرها فما يكون من خزنتها إلا يضربونهم بالمقامع كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. ألم تقولوا أن هذه الآخرة أوهام؟ ألم تقولوا يوما ما أنه لا حساب ولا بعث؟ ألم تتبجحوا على عباد الله وتسخروا منهم؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الصورة المداوية أقولها بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون واستغفرون لكم فاستغفرونه والله الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين أما بعد الصورة المداوية هي صورة المزمل بيّن الله فيها كيف تصلح قلبك كيف تأخذ قلبك إلى الله وقد كان الله يعالج بها قلب نبيه وقلب أصحابه فاسمع يا رعاك الله واعمل بما فيها. فانظر إلى العلاج. اسمع، قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. واحد من أول العلاجات قيام الليل. اوعى تضيع قيام الليل، هذا ما يسرق القلب. وقيام الليل ليس شيئا صعبا، لا نقول لك نم حتى تقوم الساعة الواحدة والثانية، لا. إذا صليت العشاء وصليت سنتها شرع لك أن تصلي قيام الليل بعدها. إذا كنت تقدر تقوم صلي ركعتين وثلاثة وتر أقمت الليل، والله ممكن إن أنت من الفجر ربنا عافاك وعايز تكمل كمل، ربنا يعينك. أقل المقدار، ما تضيعش كامل الليل، لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام مما يسقط قلبه، وهقول لك الآن في الآيات ليه قيام الليل. يبقى أول حاجة احفظ معايا: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. الثانية: ورتل القرآن ترتيلا. ما قال الله اقرأ، قال رتل القرآن. ما رتل؟ قال تقرأه في حزنه مسترسلا بطيئا ولو صح واحدا. قف عند معانيه. لما جاء رجل إلى ابن مسعود وقال له: قرأت كذا. قال: هذا كهز الشهر ونثرا كنثر الدخل، اقرأوا القرآن حركوا به القلوب. وانت بتقرأ قلبك يتحرك، هو ده الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا. لو خمس آيات ما يعود علينا أو عليك وعلى قلبك إذا قرأت البقرة كاملة ولم تفقه شيئا، لا يعني. آية واحدة قد تخيلت الجنة. سيد انت افضل من سيده عائشه. السيده عائشه قامت الليل بقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. النبي عليه الصلاه والسلام ظل ليله كامله يردد ايه واحده: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فايه واحده. وغيره من الصحابه قرر ايه عند الكعبه قول الذي قم لي، ايه واحده بس: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ظلت اسماء بنت ابي بكر ترددها حتى علت الشمس. آية. يبقى قيام الليل وترتل القران. ليه؟ قال الله: ان ناشئة الليل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني ما تطيق الشرائع الا بمثل هذا. اللطيف الخبير اللي خلقك ويعمل نفسك ولكن لن تطيق الشرائع الا بمثل هذا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا، يعني اقرب للقلب واستحضار، واقوى مقيلا، يعني لفراغ الذهن. عشان كده ربنا يقول لك خلي بالك من الليل. ولذلك بعدها في الليل بعد الليل: إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني كفاية شغل بالنهار، جعلت النهار للدنيا اجعل الليل لله. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني عملا شغل. لكن تعالى لي بالليل بقى. ثم يبقى قراءة قيام الليل وقراءة القرآن. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الذكر، وما أعظم الذكر، ولا تمل من الذكر. فكم للذكر على القلب من تأثير. ادمن لا إله إلا الله، ادمن الاستغفار، ادمن التسبيح، ادمن التحميد. قال ربنا: وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع له انقطاعا. الساعة اللي هتقضيها مع الله خلوة، يبقى قيام ليل وتلفيل القرآن وذكر خلوة. ربنا بيقول لك خلي لك ساعة في اليوم معايا أنا خلوة. وتبتل إليه تبديلا، انقطع له انقطاعا، تتفكر فيها في الله في خلقه في ذنوبك، فإن هذا نافعة لك ولقلبك. ثم السادسة: قراءة قيام ليل، قراءة تلفيل القرآن وذكر وتبتل انقطاع. الخامسة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التوحيد، أن تتعرف على الله بصفاته. ستة، واصبر على ما يقولون. انت بقيت شيخ تتدرج فيها اصبر لانك ستؤذى. سبعة، واهجرهم اجرا جميلا. واهجر اهل المعاصي. سبعة امور. ثم بعد ذلك تسير الايات بنموذج ثم يقول لك فكيف تتقون ان كفرتم بيوم يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وليكن عونا لك على هذا ان تعرف الله اليوم الاخر. حط يوم القيامه قدامك نصب عينيك. عشان كده بتعب كثيرا ما ردت لك قصه مهمله بن مهران مع الحسن البصري وكيف انه كان لازم له ليستلم قلبه فما ذكره الا بالاخره. يوم ربنا يقول بعدها ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. من فعل هذه السبعه فقد اتخذ الى ربي سبيلا. وستعين هذه السبعه على ما في اخر سوره المزمل. قال الله فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. قد سمعت الراجفه وسمعت المداويه لا تطيل عليك. افعل بما سمعت فما اجمل ان تنفذ ما قد وعظت به. اخواني الكرام كعادتنا ان شاء الله تعالى سنجمع التبرعات بعد الخطبه ولا علاقه للتبرعات بالصلاه. بعض اخواننا اعترضوا احنا بان الاعتراضات كثيره ليست من البدع ولا لها علاقه بالصلاه مطلقا انما من باب التعاون على الخير. نحن ندع فاصل بين الصلاه وبين الخطبه لان هذا الامر. فاللهم اغفر ذنبنا اسرافنا في امرنا كفر سيئاتنا توفنا مع الابرار. اللهم جازنا بالاحسان احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل مصر امنا امانا وخالصا استقرارا وسائر بلاد المسلمين. دقيقتين قبل الصلاه